نعم. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال ابن هشام رحمه الله تعالى في كتابه قطر الندى: نعم. وعطف النسق بالواو. الواو وهي لمطلق الجمع، والفاء للترتيب والتعقيب، وثم للترتيب والتراخي، وحتى للغاية والتدريج. نعم. لا للترتيب، وأو لأحد الشيئين أو الأشياء، مفيدة بعد الطلب التخيير أو الإباحة، وبعد الخبر الشك أو التشكيك. نعم نعم بارك الله. دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في التابع الرابع، ألا وهو عطف النسق. أما عطف النسق، قد ذكرنا لكم معنى العطف وهو الميل، والنسق بفتح السين اسم مصدر، مصدره إما نسق أو التنسيق. نسق بفتح السين اسم مصدر، واسم المصدر يجري مجرى المصدر، يأتي بمعنى المفعول كالمصدر، أي بمعنى المنسوق يأتي. يقال: نسقت الكلام أنسقه، أي عطفت بعضه على بعض. فإذا النسق هو اسم مصدر. بارك الله. قد ذكرنا لكم فرق بين المصدر واسمه، إلا أن اسم المصدر يجري مجرى المصدر. ومن التوابع عطف النسق. الشيخ يقول: وعطف النسق بالواو. نأتي في كلام الشيخ. وأما عطف النسق فما هو؟ فهو التابع الذي يتوسط بينه وبين مطبوعه حرف من حروف العطف العشرة. حروف العطف عشرة، يعني هو التابع. عطف النسق يتوسط بينه وبين مطبوعه، أي المعطوف عليه، حرف من هذه الحروف العشرة. وهذه الحروف عددها وأسماؤها، وهي الواو والفاء وثم وحتى وأم وأو وإما وبل ولا ولكن. وفي هذه الأعداد، وفي هذا العدد قد جاء أشعار، مثلا واو فاو ثم حتى نيز أو با أم إما ولكن لا وبل. إذن فالواو والفاء وثم وحتى وأم وأو وإما، هذه الحروف السبعة حكمها تقتضي التشريك مع المطبوع، يعني تقتضي التشريك التابع مع المطبوع في الإعراب، أي في الرفع والنصب والخفض، وتقتضي التشريك للمعطوف مع المعطوف عليه في المعنى أيضا، يعني في الحكم. فإذا قلت مثلا، يعني جاءني زيد وعمر، فهناك عمر معطوف على زيد، وقع بينهما حرف الواو. طيب، تقتضي هذا الواو تشريك العمر مع الزيد في الإعراب، وتقتضي تشريك العمر مع الزيد في المعنى، أي في المجيئة، يعني المجيئة هذا الحكم يكون في زيد وفي عمر. جاءني زيد وعمر، هكذا. فإذا هذه الحروف السبعة، الواو والفاء وثم وحتى وأم وأو وإما، تقتضي التشريك للمعطوف مع المعطوف عليه في الإعراب أي في الرفع والنصب والخفض والجزم، والمعنى أي في الحكم. أما الثلاثة الباقية وهي بل ولا ولكن، فلهذه الثلاثة يعني معنى خاص تقتضي التشريك للمعطوف مع المعطوف عليه في الإعراب فقط، أي في الرفع والنصب والخفض والجزم، ولا تقتضي التشريك بين للمعطوف مع المعطوف عليه في المعنى، بل معنى هذه الحروف الثلاثة انتفاء الحكم من يعني انتفاء الحكم الذي ثبت للمعطوف عليه للمعطوف. الآن فإن عطفت بهذه الحروف على مرفوع، على اسم مرفوع مثلا، رفعت المعطوف، لأن حرف العطف تقتضي التشريك في الإعراب، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم يعني بأن كان عطف الفعل على الفعل جزمت، مثلا في قوله تعالى وصدق الله ورسوله. الآن لفظ الجلالة مرفوع بضمة ظاهرة لأنه فاعل لصدقة، واو حرف العطف وقع متوسط بين لفظ الجلالة وبين المعطوف وهو رسوله، فرسوله مرفوع أيضا لأنه معطوف على لفظ الجلالة صدق الله ورسوله، فلفظ الجلالة هناك متبوع معطوف عليه، رسوله تابع ومعطوف. الآن مثلا في الإعراب صدق فعل، لفظ الجلالة فاعل، واو حرف العطف، رسول مرفوع بالعطف مضاف إلى ضميره، فهو معطوف على الفاعل، والفاعل مرفوع بالفعل، وكذلك التابع للمرفوع، فرسوله تابع للفاعل مرفوع مثله. وكذلك في المنصوب ومن يطع الله ورسوله، ومن يطع الله، من اسم الشرط جازم، يطع فعل الشرط مجزوم بحذف الحركة ولكن حرك لالتقاء الساكنين، الضمير هو عائد على من فاعل ليطع. لفظ الجلالة الله منصوب على التعظيم، ورسوله تابع لهذا المنصوب وعطف عليه لأن الحرف عطف وقع بينهما، فإذا التابع إعرابه النصب كالمتبوع ومن يطع الله ورسوله هكذا. أو يكون يعني في الجزم تابع آمنوا بالله ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله، آمنوا فعل ماضي والواو فاعل، لفظ الجلالة مخفوض بحرف الجر ولكن رسوله مخفوض، ليش؟ بالعطف لأنه تابع للمعطوف عليه، وهو حرف العطف رسوله معطوف على لفظ الجلالة، فللمعطوف حكم المعطوف عليه. أو في الجزم مثلا كقوله تعالى وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. الآن إن حرف الشرط جازمة، تؤمنوا فعل المضارع من أفعال الخمسة مجزوم بحذف النون، طيب وتتقوا ليش مجزوم؟ الواو حرف العطف، تتقوا معطوف على تؤمنوا، فالمعطوف له حكم المعطوف عليه، فيكون تتقوا أيضا مجزوم لأنه في حكم المتبوع لأنه تابع وإن تؤمنوا وتتقوا فكلاهما مجزومان الفعل الأول بعين الشرطية والفعل الثاني عطف على فعل الشرط فمجزوم مثله لأن حرف الواو واقع بينهما طيب يؤتيكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم يؤتيكم فعل مضارع مجزوم بجواب الشرط لأن إن الشرطية تجزم الفعلين فعل الشرط وفعل الجزاء يؤتيكم مجزوم والجزم هناك بحذف حرف العلة أصل يؤتي مع الياء بحذف حرف العلة فكم مفعول الأول أجوركم مفعول الثاني مع كونه مضاف إلى ضميركم ثم واو حرف العطف لا نافية يسألكم مجزوم بماذا؟ لأنه معطوف على الجزاء لما كان الفعل الجزاء مجزوما بعين الشرطية فكذلك المعطوف على فعل الجزاء يكون مجزوما لأن للمعطوف حكم المعطوف عليه ولا يسألكم كم في الأول أموالكم مفعول الثاني منصوب كذلك مضاف إلى ضميركم وكذلك مثلا في الرفع والله يقبض ويبسط يقبض والله مبتدا يقبض فعل ضمير فاعله طيب لكن مرفوع طيب فعل المضارع مرفوع لخلوه عن الناصب والجازم ويبسط عطف على يقبض مرفوع مثله لماذا؟ لأن للمعطوف حكم المعطوف عليه يقبض مرفوع بعامل المعنوي طيب فعل المضارع وتوه تجرده عن النواصب والجوازم ويبسط عطف عليه أي مرفوع بالعطف إذن وهو حرف العطف يبسط عطف على يقبض وكذلك مثلا في النصب مثلا يريد الله ليبين لكم ويهديكم يريد فعل المضارع لفظ جرار فاعل ليبينه يبين منصوب بأن المصدرية المقدرة بعد لام إيش بعد لام التعليلية لأن يبينه فيبين منصوب طيب لكم يتعلق بيبين ويهديكم كذلك منصوب يهديكم مع عدم وجود هناك يعني العامل عامل النصب لأن يهديكم معطوف بواو العطف على ليبينه فللمعطوف حكم المعطوف عليه فإذا يهديكم منصوب كما كان منصوب ليبينه يبين بأن مقدرة ويهديكم عطف على فعل المنصوب إذن يكون يعني المنصوب المرفوع والمنصوب والمجزوم من الأفعال في العطف فلها حكم المعطوف عليه كما كان في الرفع والنصب والخفض في الأسماء طيب ثم يقول الشيخ هناك وعطف النسق بالواو وهذه الحروف لها معان كثيرة ومن كثرة معانيها واستعمالها في المعاني المتعددة اختلف العلماء في مواضع كثيرة في يعني في الأصول كذلك وفي البلاغة مثلا الواو لمطلق الجمع الجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع هذا قول أبو حنيفة فما يأخذ بالترتيب في الوضوء فريضة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إذن هناك يقول هذه الأعضاء معطوفات بحرف الواو والواو لمطلق الجمع فالجمع بحرف الجم كالجمع بلفظ الجم، فكأنه مثلا فاغسلوا تلك الأعضاء هكذا. يا إلا أن هناك الترتيب أخذ شرعا من السنة، لأن السنة تبين الكتابة. نعم، ومن أخذ بهذه الأشياء اللغوية اختلفوا في مثل هذه المسألة، كثير من المسائل في معاني هذه الحروف اختلف العلماء. الشيخ يقول: وعطف النسق بالواو، الواو لمطلق الجمع. كيف؟ إذا قلت مثلا جاءني زيد وعمر، يمكن أن تقول جاءني زيد وعمر قبله، أو جاء زيد وعمر معه، أو جاء زيد وعمر بعده، فيمكن أن يكون فيه يعني مطلق الجمع، أو عكس، أو يكون ترتيبا بينهما، أو يكون عكس الترتيب، أو يكون معية مطلقة، كلها جائز في الواو. مثلا في قوله تعالى وردا في الترتيب: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل. نعم، واو هناك، واو جائش مرتب. نعم مرتبة. كيف مرتبة؟ الوح أول كان إلى إبراهيم ثم إلى إسماعيل، وقد جمع بين إبراهيم وإسماعيل بالواو، فالواو هناك واستعمل للترتيب. ولعكس الترتيب مثلا كما في قوله تعالى: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. الوحي أول لما إلى من؟ إلى الذين من قبل نبينا عليهم الصلاة والسلام، ثم لنبينا، ولكن قدم هناك النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين من قبله. مثلا: كذلك يوحي إليك، إليك هو معطف عليه، وإلى الذين عطف على إليك، ولكن عكس الترتيب. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، فقدم المؤخر وأخر المقدم، هذا عكس الترتيب. يعني إليك معطف عليه، وإلى الذين عطف عليه بواو العاطفة. فإذا واو استعمل إيش؟ استعملت الواو بعكس الترتيب. أو لمطلق المصاحبة مثلا في قوله تعالى: فأخذناه وجنوده. فإذا أخذنا فعل وفاعل، ضميره مفعول به، مبني على الضمة في محل نصب مفعول به، وجنوده عطف على الضمير. هل هناك بينهما ترتيب بين أخذ فرعون وجنوده؟ لا، مطلق المصاحبة، فعطف الجنود على الهاء، وليس هناك الترتيب ولا عكس الترتيب، بل مطلق يعني مصاحبة. فأخذناه وجنوده، والواو حرف العطف واستمرت ليش؟ لمطلق المصاحبة. هكذا يعني يجوز يعني في العطف بالواو مطلق الجم، مطلق الجم، سواء كان الترتيب عكس الترتيب أو معية مطلقة. هذا هو معنى الواو. ثم يقول الشيخ: إذا ذكرنا بعض الإعراب ما نطول، لخصنا لكم بعض المواضيع. ثم يقول الشيخ بعد المطلق الجم، يقول: والفاء للترتيب والتعقيب. شوف يقول الشيخ: والفاء للترتيب وللتعقيب. والفاء حرف العطف، ولكن للترتيب، بأن يكون المعطف عليه ثم المعطف في عقبه، لا يجوز أن يكون المعطف مقدما على المعطف عليه، للترتيب بعده وفي عقبه هكذا. مثلا في قوله تعالى: ثم أماته فأقبره. أمات فعل فاعل، فعل فاعله مستتر، هو مفعول به. فأقبره كذلك فعل، زمير هو فاعله، هو مفعول به. عطف فأقبر على أمات، لأن هناك الترتيب: الإماتة ثم الإقبار، لا يجوز أن يكون الإقبار أول قبل الإماتة، لأن هناك الفاء للترتيب ثم للتعقيب. كيف التعقيب؟ التعقيب على حسب العرف، قد يكون تعقيب طويلا، قد يكون قليلا، قد يكون قصيرا، على حسب العرف يعني. ثم أماته فأقبره. ففايف أقبر حرف العطف، عُتفت الجملة أقبره على أماته، ولكن بفاعل عاطفة، أي بعد الإماتة الإقبار، وفي عقيب الإماتة الإقبار. هذا هو معنى فاء للترتيب والتعقيب. ثم يقول الشيخ: وثم للترتيب والتراخي. ثم كذلك للترتيب لكن مع التراخي. في قوله تعالى: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. الآن عطف إذا ظرف الزمان المستقبل، شاء فعل ضمير فاعله عائد على الله، أنشره أنشره يعني فعل فاعل مفعول به، ضمير هو فاعله مفعول به. إذا شاء أنشره، فجملة إذا شاء أنشره أي يعني إذا مع جملة يعني مع جملة شاء ومع جوابه أنشره، هذا جملة معطوف على فأقبره. لكن يعني هناك عطف الجملة جملة إذا شاء أنشر بثم. لماذا؟ لأن إنشار بعد الإقبار بزمن طويل، وكذلك للترتيب. ثم للترتيب وكذلك للتراخي. الترتيب تعرفون معناه؟ ترتيب وضع كل شيء في مرتبته، وضع كل شيء في مرتبته. والمراد به هنا كون ما بعد الفاء واقعا بعد ما قبلها. والتعقيب هو وقوع المعطوف عقب المعطوف عليه بلا مهلة وتأخر، مثلا بلا مهلة يعني بلا تراخي وتأخر. والإقبار نعم عقب الإماتة، وكذلك إنشار يتراخى عن الإقبار، بينهما الزمان، يعني أن يكون المعطوف بها متراخيا عن المعطوف عليه في الزمان. فإن الإنشار يتراخى عن الإقبار بزمن طويل. إذن يقول الشيخ: وثم للترتيب والتراخي. عرفتم معنى الترتيب؟ هدف بالترتيب يعني، وللتراخي أيضا. ثم يقول الشيخ: وحتى للغاية والتدريج، يعني والعطف بحتى ليس كثيرا، ليس كثيرا، قليل، ولكن لهذا العطف الشروط. يشترط فيه أن يكون المعطوف بحتى اسما ظاهرا، لأن حتى لا تدخل على المضمر، هذا واحد. وأن يكون المعطوف بحتى بعد من المعطوف عليه وغاية له، يعني هكذا مثلا نحو: أكلت السمكة حتى رأسها. الآن رأسها بالنصب معطوف على السمكة، أليس رأس اسما؟ نعم اسم، معطوف بها اسم. أليس رأس بعضا من السمكة؟ نعم بعضا من السمكة. فهناك رأسها معطوف على السمكة بحرف حتى. قد يجوز في حتى رأسها الجر على أن حتى جارة، مثلا حتى رأسها، إيه نعم، لأن حتى تستعمل لعاطفة وتستعمل جارة. ويجوز رأسها بالرف على أن تكون حتى ابتدائية، رأسها مبتدا وخبرهم محذوف، أي أكلت السمكة حتى رأسها مأكول. هذا كمان جائز يعني، حتى والعطف بحتى كما ذكرنا قليل، لكن من شرط عطف بهذا الحرف أن يكون المعطوف بها اسما ظاهرا لا مضمرا، ويكون معطوف بها بعد من المعطوف عليه وغاية له. طيب هذا هو العطف بحتى. ثم يقول الشيخ حتى للغاية والتدريج، نعم يعني يكون للتدريج، يعني جاء الحجاج حتى المشاة، حتى بالتدريج، مات الناس حتى الأنبياء، هكذا. قد يكون يعني غاية قويا، قد يكون ضعيفا. مات الناس حتى الأنبياء، ها أنبياء قوي، الغاية قوي. جاء الحجاج حتى المشاة، مشاة ضعيف، يعني غاية، يعني تستعمل يعني معطوف، بعض المعطوف عليه وغاية له. قد يكون تلك الغاية قويا، مثل مات الناس حتى الأنبياء، أو جاء الحجاج حتى المشاة، غاية تكون ضعيفا، يعني جائز هذا وهذا. طيب نعم بارك الله. وأم لطلب الطعين، الشيخ يقول بدأ العم أو حتى. طيب ثم يقول ليس حتى للترتيب، لا للترتيب، يعني قصد الشيخ أن حتى لا تفيد الترتيب كما تفيده ثم والفاء، فهمتم بارك الله، وإنما لمطلق الجمع كالواو، كالواو، هذا لمطلق الجمع كالواو، نعم بارك الله. ثم يقول الشيخ معاني أو، وأو لأحد الشيئين أو الأشياء مفيدة بعد الطلب التخير أو الإباحة، وبعد الخبر الشك أو التشكيك. هذا بحثه طويل يحتاج للتفصيل، وإلى هناك نقف إن شاء الله، لعل نبدأ في درس آخر هذا البحث، لأن فيه تفصيل يعني. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن كان عندكم سؤال فتفضلوا. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. ما الفرق بين في معنى حرفي الفاء وثم للترتيب والتعقيب للترتيب والتراخي؟ نعم. شيء واحد. طيب لا، ليس شيء واحد. الفاء للتعقيب، جاء زيد فعمر في عقبه، ليس فيه تراخي، بخلاف جاء زيد ثم عمر، يعني في مدة طويلة، بعد زمن طويل جاء عمر، يعني ثم للترتيب لكن ليس للتعقيب، أي ما جاء العمر عقب الزيد، بل بالتراخي، أي بمهلة زمنية، ولكن تلك المهلة يعني تعينها يكون بالعرف، تعينها يكون إيش؟ بالعرف، يعني لا يكون تعينها على حسب حد معين، زمن معين، لا، على حسب العرف، هذا هو التراخي، يعني ثم للترتيب، لكن ليس للتعقيب، بل للتراخي، نعم بارك الله. بخلاف فا، أما فا للترتيب، نعم، وللتعقيب، فليكون المعطوف عقب المعطوف عليه، نعم بارك الله. حياكم الله، نعم بارك الله، تفضل. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سلام الله عليكم. السلام الله عليكم شيخنا. مرحبا. قلتم في حتى، نعم، أن يكون شرط العطف بها أن يكون بعضا مما قبله أو غاية له، نعم، أو نقول وغاية له، نعم، حفظكم الله، وغاية له، يعني بعضا مما عطف عليه وغاية ما عطف عليه. الآن السمكة غايتها الرأس، أكلت السمكة حتى رأسها، الرأس هو يعني غاية، يعني هناك الغاية والمغية، مثلا يعني الآن رأس غاية لأكل السمكة، هذا هو، نعم، بعضا وغاية له، نعم. حياكم الله، إذا كان عندكم سؤال فأرسلوا في الواتساب، بارك الله.